فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وانظروا كيف هوت القلوب من كل مكان لبيت الله الحرام. أنتم تنظرون منظر المسلمين حول الكعبة في الليل والنهار، تعرفوا كيف أن دعوة واحدة يتغير بها وجه العالم. استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم عليك تبدل، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ظل صلى الله عليه وآله وسلم طول الليل يصلي قائما تحت شجرة. وهب النصر الذي به يعبد الله عز وجل في الأرض إلى يوم القيامة. اللهم انتهلك هذه العصابة، لن تعبد في الأرض بعد اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن مقبلون على ليالي حسن، ليالي فاصلة في تاريخ أمتنا. تنظرون الأيام التي بعد ذلك، انتخابات ودستور وانتخابات رئاسة. الأيام والليالي الآتية هي ليالي الحسن، هي التي سنقرر فيها مصير الشهور القادمة، ربما الأجيال القادمة. نحتاج إلى صدق، نحتاج إلى إخلاص، نحتاج إلى تضرع إلى الله وافتقار إليه سبحانه وتعالى. اعتكاف هذا العام يختلف عن ذي قبل، المسؤولية كبيرة، مسؤولية جماعية، ليست مسؤولية أفراد. كفة الأمة ترجح بطائفة لا بأفراد، ترجح بطائفة عامتها من أهل الإيمان والصلاح، وبعض منهم من السابقين المقربين الذين يظنون أنهم ولاة الله. بهذا ترجح الكفة. نحن في صراع نذير يومي من أجل إقامة الدين أو من أجل هدمه. لا ترجح الكفة ولو كان فيها آحاد، لا يتصور أن يكونوا مثل الأنبياء، لكن قد كانت طوائف فيها أنبياء ورسل، من رسل الله الكرام وأولي العزم من الرسل. ومع ذلك عندما كان هناك طائفة كبيرة تريد الدنيا لم ترجع الكفة. محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الإطلاق. الإيمان في قلبه أعظم من إيمان أمته مجتمعة، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشر المبشرين بالجنة، ومعهم حمزة سيد الشهداء، ومعهم مصعب بن عمير الذي فتح الله به المدينة بالقرآن، ومعهم أنس بن النضر، ومجموعة ممن قال الله فيهم من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كل هؤلاء كانوا في كفة المسلمين في أحد، ومع ذلك كانت النتيجة في أحد ما تعلمون. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تمسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. هل نستطيع أن نتخلص من إرادة الدنيا، من إرادة شهواتها، من حب المال، حب الجاه، حب الشهرة والسمعة، حب العلو على الخلق والإعجاب بالنفس والرياسة، الشرف، الحرص على الشرف؟ هل نتحكم في شهوات الطعام والشراب والشهوة الجنسية، شهوة الكلام وشهوة الاختلاط بالناس زيادة عن الحد، زيادة عن الحد؟ كل هذه الشهوات التي إن لم نتخلص منها خفت كفتنا، كما ذكرت كفة فيها كل هؤلاء لم يحصل بها انتصار في معركة أخرى. كفت بني إسرائيل في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، كان كليم الله وأخوه هارون، وممن قال الله فيهم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، كانوا في هذه الكفة. لكن لما كان الأكثر ممن يقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، حرمت عليهم الأرض المقدسة حتى حرم منها موسى صلى الله عليه وسلم. سأل الله عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ولم يدخلها صلى الله عليه وسلم. إذن المجموع الأغلب العام اليقين والإيمان في قلب كل واحد منا به تترجع الكفة، وجود طائفة صادقة مع الله سبحانه وتعالى فعلا استطاعت أن تتخلص من كل الفروض باعتكاف وقوف القلب على الله عز وجل، الاعتكاف تخلص من فضول الخلطة للناس، فضول الكلام، ونحن مع الصيام والقيام نتخلص من فضول الطعام والشراب والشهوة، نتخلص من فضول المنام والكسل، نتخلص بالصدقة في سبيل الله عز وجل في صدقة الفطر وفي الهمة العالية التي يشهدها مجتمع الملتزمين خصوصا والمسلمين عموما في الصدقة على أهل الصومال، ومبشرات برحمة الله عز وجل أن الله عز وجل أنزل عليهم مطرا في هذا اليوم، نسأل الله أن يغيثهم ويفرج كرب المسلمين في كل مكان. نقول إذا يعني أحسننا في هذه الأيام فنرجو من الله عز وجل أن يكتب للأمة بذلك مصر المزرعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. وفي لحظات حاسمة في الإسلام تحتاج منا إلى حسن الخلق، إلى حسن معاشرة مع إخوانك في الله عز وجل، تلطف في العبارة، تسامح، عفو، تحمل أذى الآخرين، كف الأذى عنهم، تكف أذاك عنهم بلسانك وقلبك وبيدك، وتتحمل أذاهم. البر شيء هين، وجههم طليق وكلام لين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين قريب سهل، كل مؤمن هين لين قريب سهل. خمس صفات: مؤمن، الإيمان، القرآن، مفتاحه. كلما ازددت قراءة للقرآن ازددت إيمانا، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمن هين متواضع، لا يتكبر، لا يعجب بنفسه، لا يمدح نفسه. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لين، لينوا في أيدي إخوانكم، كونوا رعفاء رحماء بعضكم، لين، قريب، الشعور بالقرب من الناس بسبب القرب من الله. إن كانت الأمة من ولائد المدينة فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. لماذا فعلت ذلك؟ لأنها شعرت أنه قريب ليس بعيدا، يكون قريبا من إخوانه، تشعر بألمهم، تفرح بفرحهم، تحزن بحزنهم، سهل، سهولة في التعامل، سماحة، طعام الشراب أمر يسير جدا. لا نتمنى أن نسمع شكاوى من أن الطعام قليل، الطعام غير راضي. الإخوة القائمين على العمل جزاهم الله خيرا متوقع له مجهود ضخم جدا خلال هذه الايام، وهم باذن الله نسال الله ان يجره، ولكن لابد ان يشترك الكل في العمل، كل له نصيبه، مساهمه في تربيه نفسك، يساهم في تربيه نفسك في خدمه اخوانك. قال مجاهد: صحبت ابن عمر رضي الله عنه لاخدمه فكان يخدمني، كان بعضهم بعض السلف يشترط على اصحابه خدمتهم في السفر، فنحن في الاعتكاف اشبه بذلك، فمن يشترط الخدمه لربما كان احدهم يريد ان يغسل ثوبه فيقول المشترط: هذا من شرطي، دعني اغسل ثوبك، حتى يريد ان يغسل راسه يقول: هذا من شرطي، دعني اغسل لك راسك. ساعتين هتوصل الدرجات. لكن أمر خدمة المسلمين تربية، الذي تعود أن يخدم غيره عندما يأتي وقت تحمل المسؤولية لن يقول أين أنا، إنما يكون حيث وضع، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. لما تربوا على ذلك، ربه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، صار عمر يحمل الدقيقة على ظهره بنفسه لكي يصل به إلى امرأة مسكينة لا تجد ما تطعم به أطفالها، يصر أن يحمل بنفسه الدقيقة إليهم لكي تطعم أطفالها. ولو أمر لكفى، لو أمر مع وجود الغلمان، مع وجود العبيد، مع وجود الخدم، ومع ذلك يحمل بنفسه يخدم المسلمين، لأن ذلك شرف للإنسان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ليحب ويرضى، ونريد أن نجتهد في هذه الليالي أشفائها وأوترها، ليلة ليلة وتر، وهي أرجى ليالي أن تكون ليلة القدر، لأنها كانت في إحدى السنوات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، وكل ليلة نقول ذلك. حديث في فضل هذه الليله ليله 21 عندما راى النبي صلى الله عليه وسلم انه يزلل في صبيحتها في ماء وطين، فامطرت السماء وركف المسجد وسجد في صبيحه ليله 21 في ماء وطين. واما الليله التي بعدها ليله 22 فهي ليله 9 تبقى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، أول ليلة من السبع هي ليلة 24، وليلة 23 ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في إحدى السنوات يبدو أنها سنة أخرى غير التي كانت فيها 21، كان أيضا رأى أنه يسلم في صبيحتها في ماء وطين، وسجد في صبيحة ليلة 23 في ماء وطين، كانت ليلة القدر. وليلة 24 أول السبع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وليلة 25 هي السادسة تبقى، قال في سابعة في ثالثة في تسعة تبقى، في تاسعة في سابعة تبقى ليلة 24، ليلة 25 إحدى ليالي الأمطار ليلة من ليالي العشر، وليلة 26 هي الخامسة تبقى، وليلة 27 من أرجى ليالي العشر أن تكون ليلة القدر، ليلة 28 هي الثالثة تبقى، ليلة 28 الثالثة تبقى، ليلة 29 هي ليلة من ليالي الأمطار، ليلة 30 إن لم يرى الهلال آخر ليلة، وفيها عتق من النيران، وفيها القبول من القبل، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين.